الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. البلوغ هو الوصول إلى الغاية، وبلغ أشده يعني وصل إلى غايته في النضج والاستواء. وكلمة بلغ أخذ منها البلوغ، فكأن مهمة الإنسان في عمارة الأرض تبدأ من متى؟ حين يبلغ أشده. ليه؟ قال لك لأن فيه فرق بين عمر التربية والإعداد وعمر الإنتاج والاستمداد. يبقى العمر الأول ده لإيه؟ التربية. حين يبلغ الإنسان أشده يقال ده أدركه البلوغ، كأن هي ده الإيه؟ بداية الله. ولذلك لا يكلف الله خلقه إلا بعد أن يبلغ هذا الأشد. ليه؟ قال لك لأن الإيمان تعاقد، تعاقد يدخل الإنسان فيه نفسه مع ربه. التعاقد الشرط بتاعه عند المتعاقدين، ساعة ما يشترط شرط أنت تعاقدت وآمنت، أنا آمنت بك يا رب، ده العقد منك خلاص. ربنا قال أنت آمنت وأنا أكلفك، أكلفك بس أؤخر التكليف الحقيقي لك حتى تنضج وتبلغ أشدك. ليه؟ قال لك لأن العقد على حال يطرأ عليه مناف يبقى فاسد العقد. لما ياخذ عليه العقد بقى وهو صغير لسه، وبعدين تجيله بقى الغريزة اللي عمالة تلعب جسمه اللي بنسمها دور المراهقة والبتاع، يبقى اذا نقول له ده انت خدت مني العهد وانا على غماية ما كنتش عارف الحكايه اللي هتجيلي دي، يعني يقول له لا هنستنى لما ايه تجيلك. وينضج العقل والتركيب بتاعك يبقى سليم، ودي علامتها انك تقدر على انجاب مثلك، يعني في عمر تستطيع فيه امتى. وقلنا ان ده خذ من نضج الثمره، نضج الثمره انت تبقى ناضجة ويانعة اذا ربت البذرة تربية تصلحها انها ان اخذت منها وغرزت في الارض تبقى تجيب شجرة، يبقى ضمننا بقاء النوع. بقاء النوع الثمرة ان ما كانتش البذرة صالحة انها ان زرعت تجيب شجرة تبقى لسه ما نضجتش، ما ربنا ما يحلهاش في بقنا ولا تحلو ويبقى لها لذة إلا إذا إيه؟ واضرب له مثلا في البطيخة، تشتري بطيخة تمسك بطيخة كده وتعملها تلاقي لبها أبيض طعمها واحد، نص أبيض ونص أسود برضو لسه، تمسكها كده وتلاقيها إيه؟ لب بقى كله أسود، يبقى ده إيه؟ خد اللب يا صالح لأنه يبقى اسمها نضجت. وإذا نضجت الثمرة اللي مخلوقة لك تتغذى ببعضها وتحفظ النوع بالإيه؟ بالبعض الآخر. تقول لك انا نضجت، ان لم تقطفني اسقط لك على الارض، تروح وقع عليك على الايه، يعني بتقول انا خلاص ايه استفيد مني، كل اللحم بتاعي ده اللي حواليا ولا الى اخره، وبعدين خد الثمره ايه استبق بقى النوع. يبقى الثمره هيبقى فيها ايه؟ استبقاء حياتك كفرد هتاكل واستبقاء نوعك كبذره نضج، يبقى هو ده النضج. كذلك الايه الانسان ولما بلغ اشده، أشد ده بقى لما يجي زي اللي زي يوسف ومتربي ببيت نعمة ومأكرمه مسواه ومش عارف ايه وحاجة، وشد بقى بلغه الأشد بقى، يبقى إن لم تحرص هذه الأشد ده حكمة وعلم يبقى فيه رعونة، يبقى فيه ايه؟ يبقى الحكمة والعلم لازم عشان تيجي تعمل ايه؟ تحرص بلوغ الأشد ده. ولذلك هيجي المسألة بقى بعد دي على طول وراودته: ولما بلغ أشده آتيناه حكما. وما هو الحكم؟

في خداع يستر ما تريده ممن تريده. فإذا كانت الحكاية تبقى سهل ليك تبقى المراودة تنتهي إلى شيء. إذا التالت أبى وفهمك وعرف أنت هتقول إيه يبقى هو يتأبى وأنت تراود يبقى المفاعلة جت من الإيه زي مقاتلة بقى زي إيه يبقى راودته يعني إيه طالبته بلين ورفق في أسلوب يخدعه ليخرجه عما هو فيه إلى ما تطلبه. هذه المراودة. وراودته التي إزاي بقى يعني؟ قال لك طبعا كان الأول بيخدمه وخلاص المنظر بتاعه عاجبها وكويس ومش عارف إيه خلاص، إنما هي عايزة شيء تاني. ما دام ابتدى الشيء تاني يبقى لازم يكون فيه إيه مسلك آخر. هيجيب لها إفر، هيجيب لها فنجان قهوة، يجيب لها الفنجان القهوة يقدمه. تقول أنت واقف ليه كده؟ لا انت مش تعب كده مش عارف. الله ابتدأنا بقى ايه؟ طب ما كان من زمان ما قلناش لا اقعد ولا تعالى ومش عارف ايه. انت ليه النهارده عامل بنفسك مش عارف ايه؟ انت ما الله وتقعد يروح يغيب بقى انت قاعد لوحدك ما تيجي تقعد فين؟ الله هذه بقى الايه؟ دي النزل اللي بيقولوا عليه بقى. وراودته وعلشان يمكن لك امر الوراده يقول لك التي هو في بيتها. مش بتراود واحد من البلكونة وهو في الشباك، لا مش بتراود واحد وهو ماشي على وهو على في ناصية الشارع ولا راكب عربية وهي راكب عربية، ده في بيتي. يعني المسألة ايه؟ خلاص يبقى في تمكن ولا مش تمكن؟ وهي التي تراود، سيدة القصر هي اللي بتراود. شوف بقى المسألة ايه؟ تبقى المسألة مجموعة عليه من عدة ايه؟ من عدة جهات متربى في وسطهم، وهي اللي بتتلطف وياه، وهي اللي عماله تترق، وهي اللي عماله تحتال، وهي اللي عماله الله. مساله دخلت في الايه؟ في موضوع اخر. وراودته التي هو ايه؟ في بيتها. وراودته عن نفسه. خلاص يبقى تفهم الكلام. شوف ادب التناول بقى، راودته عن نفسه. يبقى انت فهمت ايه؟ فهمت المساله كلها من اولها اخرها بس باسلوب ايه؟ ما فيش أدب مكشوف بقى، ما فيش مش عارف إيه، لا ما فيش. وراودته التي هو في بيتها عن إيه؟ عن نفسها. وغلقت الأبواب. يا الحدث فيه مبالغة والأبواب فيها تكرار. أغلق الباب ولا غلق الباب مش زي غلق الباب. الحدث نفسه يعني الحدث نفسه فيه مبالغة. ازاي؟ قال لك لان مثلا احنا عندنا كما نعرف يصح تعمل الباب البتاع دي اسمها ايه؟ مزلك كده، وبعدين تفتحه وتمسك وبعدين تاكد وتمسك الايه؟ المفتاح. اهي نقل من غلق الى ايه؟ ابتدا نغلق، وبعدين لا نجيب ترباس ثاني. الله يبقى دي اغلقها. يبقى الحدث يبالغ فيه إما لقوة الحدث وإما لتكرار الحدث. لقوة الحدث أو لتكرار الإيه؟ إحنا قلنا زمان لما تيجي تقول فلان آكل كلنا بيأكل يبقى وصف بالأكل ولا لا؟ إنما لما تقول فلان أكال يبقى معناه إيه؟ بالغت في الحدث منه. أو فلان أكول يبقى بلا بلغت في الحدث منه، يعني الحدث منه في الحدث نفسه إيه؟ قوي. طب قوته جاية من إيه؟ قال لك إما من البلاغة في ذات الحدث بأن نصنع على شكل عظيم وواسع وقوي، وإما من تكرار الحدث نفسه. في واحد تقعد تكتفي أنت بالرغيف وهو يأكل أربعة رغيف، يبقى ده بلغ في إيه نفسه؟ في الحدث نفسه. إنما بيأكل زيك ثلاث طقات، وفي واحد برضه يأكل رغيف زيك، إنما الصبح يفطر والساعة 11 بده ياكل والساعة 2 بده ياكل واربعة وخمسة، يبقى كرر الايه؟ يبقى اذن المبالغة اما في قوة الحدث واما في تكرار الحدث. هنا وغلقت تفيد ان الحدث قوي، وكلمة ابواب يبقى تكرار ايه؟ باب وباب وباب. ايه طب وحكيت يبقى دليل على انها ابواب. ام قال لك هم الناس العظماء كده؟ الناس العظماء يعملوا كده، يعملوا من المسألة ما تدخلش انت على طول كده باب وتدخل في باب وباب تدخل في باب وباب تدخل في باب وباب تدخل في باب، والحكايه دي بتاع

فلولا أن برهان ربه يعوقه عن الهم لهم. لولا أن برهان ربه يعوقه عن الهم لهم. يبقى مش نقص فيه ولا نقص في تكوين ولا الموقف خد ولا صعب عليه. مش في ناس يقول لك ده دخل على عروسه ما قدرش مثلا يجي النهار حصل له لبخه ويقعد بالكذا يوم على ما على ما على ما يجي له توازنه وبعدين يقولوا ده يمكن حد عامل له عمل ومش عارف ايه ويروح ويدخلوها بقى في الايه في الحكايه دي. الله. اذا لو ان القران يريد عدم الهم على الاطلاق ومن غير شيء يقول ولقد همت به وما هم بها وتخلص الحكايه ولا ما تخلصش. لكن وما هم بها نفي الحدث لا يستلزم العفه والعصمه لجواز ان يكون عدم الهم راجع الى. طب ومش يصح ان هو ما يهمش لانه ما يفكرش في الحكايه دي ده غلامها والقدام اللي عندها والتابع ما تجيش بال. ما بنشوفش مثلا خادم يخدم في بيت وفيه بنات جميلات اللي هم بنات البيت وبعدين نظره لا يتجه لواحدة منهم وإنما يتجه للبيت الخدمة اللي في البيت الثاني البيت. الله الله. طب ده أنت عندك جمال. ما العواطف لها ارتقاءات ولذلك من لطف الله بالخلق إنه يجيب المتساويات في الالتقاءات التفاعلية تلتفت ديه تيجي عواطفه ما تجيش ناحيه البت بتاع المتربيه في النعمه اللي بيشوفها كل يوم وشايفها بزينتها وشايفها مش عارف ايه ولا على باله الحكايه دي انما ايه يطلب انه يطلع ايه يجيب حاجه من السوق عشان يقابل البت اسمها ايه مش عارف ايه والبت تكون بربريه تكون مش عارف كده. هو كده ربنا عامل كده موزع المسائل بنظام ومستويات وتكافؤات مش مساله مش لا يجوز انه يكون كده. يجوز ان هو خاف مثلا يهم بها ما يقدرش يملك على نفسه وبعد ذلك يطردوه من البيت وهو عايش كويس ومبسوط وفي نعمه ومش يبقى اسباب كتيره ولا لا تمنع الالهام. فقال الله لا ولقد همت به ولولا برهان ربه لايه. اذا برهان ربه سابق على الهم. وليه البرهان؟ الهم لا يسبق الواحد هم ولم يصنع. نقول له البرهان تذكرته بعدين. لو كان برهان ربك في نفسك دائما ما طرأ الهم إلا على مليء بالله. إنما هو ما هم هو هم وبعدين قال الله لكن ده ربنا قال كذا وكذا وكذا هو من الأول ما همش عشان عارف إيه إنه برهان ربه وتبقى المسألة انتهت ولا ما انتهتش. وبعدين بقى يقعدوا بقى اللي دخلوا فيها بقى وهم وجلس بين شعبتيها وعلش عارف إيه قالوا إيه وما ارتضعش إلا لما أبوه إيه تمثل له ابوه وجي قال له عيب يا طب افسق الفساق لو ابوه بس شافه كده يترمى على الارض. ايش الحكايه بتاعت كده؟ كيف يبحثون هذا البحث ويقعدوا بقى يجيبوا لنا الصور ومش عارف يقول لك لا انا اريد ان اثبت فحوله يوسف وان هو ما عملش العمليه لانه ايه في مال والا فالهم موجود وقعد ينازع الهم وكتر خيرك يا سيدي. انت بقى تعالى بقى وياي انت يعني بتتكلم عن ربنا ولا عن الشيطان؟ نشوف كده. اولا ابطال القصه امرأة العزيز ادي واحد ويوسف والنسوه اللي دعتهم لما قطعنا ايديهم لما لموها قالت لهم تعالوا طب شوفوه وانتوا هتعملوا ايه خلاص والشاهد مش كده والعزيز نفسه خلاص وربنا والشيطان كل دول تضافرهم على ان يوسف ما عملش حصلش منه حاجه. اما هو فقال هي راودتني عن نفسي وهي قالت ايه انا راودته عن نفسي صدقته وقالت وما ابرئ نفسي ان النفس والان حصحص الحق. الله. يبقى هو قال وهي ايه يا اخي اطرح كلامه هو لانه كلام لنفسه خد كلام الخصوم والمحايدين. هي قالت ايه انا راودته وقال انا حصحص الحق ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب، يعني ما قلتش كلام عليه برضه دل على انها بتحبه، لم اخنه بالايه بالغيب. ادي واحد. طب والنسوه ما رضيش يخرج من السجن، قال له ايه؟ اساله ما بال النسوه اللاتي نربي بكيدهن عليه، اولم يقل ساعته والا تصرف عني كيدهن اصبو اليهن. خد بالك، شوف الشرط هنا، الا تصرف عني كيدهن اصبو. ما هي الصبر؟ حديث النفس بالشيء. يبقى قال إن مش قال الا تصرف عني كيدهن افعل فيهم واعمل، لا اصبو بس، اصبو واعمل او ما اعملش ده موضوع تاني. والذي قال له يوسف الا تصرف عني كيدهن اصبو، قال فصرف عنه كيدهن. يبقى صبا ولا ما صباش؟ يبقى ما صباش. يبقى عندنا شهاده مين الان؟ شهاده امراه العزيز وشهاده مين؟ وعلشان تعرف شهاده النسوه، طب ده المساله اللقطه بتاعه النسوه دي هي لما سمعت انهم بيتحدثوا جابوا سيرتها بقى وقالوا امراه العزيز كذا وامراه، وما صدقوا بقى ايه يلاقوا فيها بقى حاجه عشان يقعدوا يهيصوا. هي عرفت الحكايه بعتت لهم وخلته يخرج ايه عليهم. ساعه ما شافوه ايه؟ ما هذا بشر، ان هذا الا ايه؟ ملك كريم. ايه اللي حصل؟ طب وقول الا تصرف عني اسبق اليهن، هم عملوا ايه؟ قال لك لا، انت ما انتش واخد بالك بقى من ساعه ما دخل والعيون اتجهت له، وللعيون لغات وللانفعال لغات، دي بصت له البصه اللي يفهم منها انه مش عارف ايه، والثانيه بصت له البصه، كل دي في اللقطه الواحده. ما هيقولوا الا تصرف عني كيدهن ايه؟ شاف النظرات بتاعته وده نظرتهم، النظرات بتاعتهم هتاكله. يبقى كل دي حصل ايه؟ وبعدين ايه؟ قال له شوف النسوه مش هطلع من هنا الا اذا ايه، شوف خطب النسوه اللي حصل منهم كت وكت وكت. يبقى اذا حصل مقدمات تدل على انهم ينوون له ما نوى من مين؟ الله. طب امال ايه هم عمالين بيتكلموا عن امراه العزيز بقى ولا هجوه؟ قالوا يمكن تطرده متلقفه احنا، ما هو شغل بقى، ما هي شغل البيوتات اللي بايظه. طب في ابوظ من انه بعد المساله والشاهد يشهد ومش عارف ايه، يجي جوزه زوج اللي يحب كل احد يشاركه في نعمته، كان عنده اريحيه كل ما يكون عنده نعمه يشاركه فيها، عنده سياره كويسه يركبها صاحبه، عنده بيت كويس يستعمله في اي حاجه، عنده الا المراه هي دي اللي لا ما فيش فيها ايه. بعد الحصه دي كده يقول لها ايه؟ يوسف اعرض عن هذا، يعني هاد ما تقولش كلام ده، خليها بقى بيننا وبين بعض ولا تجيبش سيره، واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. يعني بده يدمدم على الحكايه. يبقى ان في لغتنا احنا ايه اللي بده يدمدم على حكايه زي دي؟ يبقى ايه يعني؟ يبقى زي ما احنا عارفين بقى الاسم بتاعه. ولقد همت به، وهذه واحده. يبقى هي قالت، النسوه قالت ما علمنا عليه من سوء، مش قال ما إذ روضتن يوسف عن نفسه سألهم الملك، قالوا ما علمنا عليه إيه؟ ما علمنا عليه من سوء. طب وربنا قال إيه؟ قال في حقه إيه؟ قال فصرف عنه كيدهن. يبقى خلاص انتهت المسألة من جهة. طب والشيطان؟ الشيطان نفسه، وانت أكثر من الشيطان، الشيطان نفسه عمل إيه؟ أم قال هو صرف عنه، ربنا صرف الكيد، يبقى المسألة دخلت بين مين ومين؟ بين ربنا وبين الشيطان اللي يغوي. طب هو الشيطان بيدخل مع ربنا في معركة ولا بيدخل مع خلق الله في معركة؟ بيدخل مع خلق الله في معركة، إنما ما يدخلش مع، مش ممكن. ولذلك قال له بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عباد اللي أنت عايزه، أنا ما أقدرش أقرب ناحيته. يبقى بيتحدى مين؟ بيتحدى الحق ولا بيتحدى الخلق؟ بيتحدى الخلق، نعم. ولقد همت به وهم بها. الشاهد قال ايه؟ ان كان قميصه، يبقى ضربه في صفه، في صفه ولا مش في صفه؟ بعد كل هذه الاشياء يجي واحد يقول لا ده هم وما همش ومش عارف ايه. لولا ان راى برهان ربه، وبرهان ربه ما هو البرهان؟ البرهان هو الحجة على الحكم. ربنا مش بيقول ان احنا مش هنعذب حتى نبعث رسول لئلا يكون للناس على الله حجة؟ يبقى البرهان انه ارسل الرسول مؤيد بمعجزة وجاب معاه الايه؟ وجاب معاه الايه؟ المنهج. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. طيب اذا كانت الفحشاء هي الزنا يبقى السوء ايه؟ طب عرفه كده بقى السوء. الفحشاء هي العملية، مش ربنا صرف عنه الفحشاء، صرف عنه ايه؟ السوء كمان. يبقى لازم المرحلة الاولية اللي هي فكرة الأهم حتى. يبقى اذا كذلك لنصرف عنه السوء والايه والفحشاء. ناس معتدلين شوية قالوا انها حينما راودته المسألة دخلت في ايه؟ هيجي بقى واستبق الباب وخدف قميص ومش المسألة خرجت من مراودة الكلام الى ايه؟ الى منازعة الجوارح. فقال انها هي من سعار ما هي فيه عايزة ايه؟ تقتله. هو بده يدافع عن نفسه عايز يقتلها. طب لما تقتلها يا سيدي هتجازى فربنا ايه عمل ايه؟ صرف السوء عنك ما خلكش تقتلها عشان ما تقعدش عايز دفاع عن نفس. تبقى المسألة دخلت في ايه؟ يبقى ايه؟ ولقد همت به لتقتله وهم بها ليقتلها. تقول له ولولا برهان ربه لما هم بها ليقتلها، يبقى المعنى يفسد ولا ما يفسدش؟ يبقى المعنى يفسد. ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه. كذلك اي حدث ذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. والفحشاء هي معلوم انها العمليه الاتيان، يبقى لازم السوء تبقى هي الايه؟ المقدمه. انه من عبادنا المخلصين. انه من عبادنا الايه؟ دي برضو رد على الشيطان، رد على شهاده الشيطان، لان الشيطان قال الا عبادك منهم الايه؟ يبقى مش حاجه ناحيتهم. يبقى ما دام هو من المخلصين والشيطان باقراره قال الا عبادك منهم، يبقى ما جاش ايه؟ يبقى دي شهاده من مين كمان؟ فيه بقى مخلصين ومخلصين. مخلص جاهد فكسب، مخلص كسب فجاهد. يعني ايه؟ فيه اناس يصلون بطاعة الله الى كرامة الله، اطاعوا الله فاكرمهم ايه؟ الله. وفي ناس ربنا ياخدهم كده يكرمهم الله فبالاكرام يطيعون الله من اول الامر كده. يبقى فيه ايه؟ قسمين. فالناس المخلصين دول يبقى ايه؟ والمخلصين يبقى بجهاد وكسب منهم وصلوا الى الماء. والمخلص يبقى اخلصه الله واصطفاه لنفسه فنتج عن ذلك ايه؟ يبقى من الناس من يصل الى كرامة الله بطاعة الله، ومن الناس من يصل إيه؟ بطاعة الله الى كرامة. زي ما انت قاعد مثلا في البيت وطرق بابك طارق يطلب خير، خلاص كده هو طرق الباب فانت خدته واكرمته. ومرات تقف في الشارع كده هو تخلي ايوه والله لا تيجي تشرب قهوه والله، تبقى انت اللي بتدعوه تلح عليه وتجيبه. يبقى في واحد بيطلب فتأذن له، وفي واحد انت اللي بت ايه اللي بتطلب. المراودة من اللين في الأخذ والرد بالكلام انتقل بقى إلى حركة. واستبق الباب، استبق الباب. احنا قلنا استبق يعني كل واحد منهم عايز ايه؟ يسبق للغاية. استبق الباب هنا بيقول باب وهناك بيقول وغلقت الأبواب، تبقى ايه بدينا نوفق يعني استبق الايه؟ الباب. قال لك كلمة وألف يا سيدها لدى الباب يدل على ان ده الباب النهائي. يعني قعدوا بقى يحفروا بعض في الباب الاول، ما يغلقت الابواب يبقى باب اول وباب ثاني وباب ثالث ومش عارف ايه، والفا يا سيدها لدى الايه؟ لدى الباب. يبقى الباب الايه؟ الاخلاق. واستبق الباب يعني كل واحد منهم يريد ان يستبق الى الايه؟ الى الباب. ليه؟ طب هي المراوده عايزه تستبق الى الباب، تروح للباب ليه؟ تعمل ايه؟ عشان تسد عليه منفذ الخروج مثلا، وهو يستبق الباب عشان يخرج. يبقى فيه ايه؟ استباق. هو

وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. إنك يبقى هو الأول قال الكلام قبل ما يشوف القميص، لازم كده، وإلا يبقى يكتب الحكم على ما رآه من القميص. قوله فلما رأى يبقى دليل على أنه حكم الحكم إيه؟ قبلا. نعم. إن كان فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. احنا قلنا الكيد هو الاحتيال على إيقاع السوء بخفاء. ليه بخفاء؟ لأنه ما عندوش قدرة إنه إيه؟ إنه يواجه. وقلنا إن اللي فهم من إن كيدكن عظيم إن المرأة نقول له لا، ده كون كونها كده عظيم يبقى ضعفها إيه؟ ضعفها أعظم. إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وبعدين بقى يرجع مرجوعنا للراجل بقى بتاع البيت، للراجل بقى كده. يوسف أعرض عن هذا، معنى أعرض عن هذا يعني إيه؟ ولا كلمة، ما تجيبش سيرة، معناها كده. وإنتي استغفري لذنبك إنك كنت من الإيه؟ من الفا. كلام حلو أو يعني رجالة حلوة دي. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. لا والله يعني جزائر كويس شتمك. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. الله، ده مسائل القصور دي فيها عجائب. طب المسألة دي بين يوسف، أم يوسف مش هيقول عن نفسه، والهي مش هتقول عن نفسه، وزوجها عمال يدمني يقول له أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، والشاهد هو اللي قال مثلا، ولا المسألة بقى همس القصور؟ ها برضو عرفوا وشافوا الدنيا هيصة كده، جيبوا جابوا ودنهم، واللي جاب مش عارف ايه، واللي قاعد يتقفوا لحد ما عرفوا. امال ايه اللي عيبلغ ايه نسوة المدينة؟ وقال نسوة في المدينة، كلمة نسوة وكلمة نساء هي تدل على الجماعة، انما مفردها ساقط في اللغة. مفرد نسوة امرأة، ومفرد نساء امرأة. يعني ما العجيب، المفرد له اسم والمثنى امرأتين، وجد من دونهم ايه؟ امرأتين. لكن في الجمع ما يجيش امرأات، ويجي برضه في امرؤ ما يقولش امارئ، يقول قوم او ركب او صحب. والى لقاء اخر ان شاء الله.